بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع أحداث جديدة وقصة نافعة مفيدة لنبي من أنبياء الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد نشأ في حوران، وحوران طبعا فرق بين حوران وحران. حران في بلاد الشام، لكنها الآن ضمن النطاق الجغرافي في تركيا. أما حوران فهي في بلاد الشام عند وادي اليرموك والقنيطرة والجولان، وفي الجهة الجنوبية من سوريا قرب الأردن. وهذه كلها جغرافيا ضمن بلاد الشام، لأننا في هذه السلسلة سنتحدث عن كل الأنبياء الذين لهم ارتباط وتعلق في الأرض المقدسة، فلسطين خصوصا وبلاد الشام عموما، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على هذه الأرض على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، كذلك ذكرها بالبركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول الطبري في تفسيره: بالإجماع أن هذه الأرض، أي الأرض المقدسة أو الأرض المباركة، بإجماع أهل التأويل والعلماء، علماء الأخبار وأهل السير، أنها من عريش مصر إلى الفرات، هذا اتفاق. أما بالضبط تحديدا المساحات والحدود الموجودة الآن، هي حدود سياسية وليست جغرافية دينية. نحن نتكلم عن الأرض المقدسة بالمعنى الديني الجغرافي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وبارك في هذه الأرض. نبينا الذي نتكلم عنه اليوم هو عاش في حوران، أي في ضمن بلاد الشام، وهو من الأنبياء الذين ضرب بهم المثل في الصبر، حتى عرف الصبر به وعرف هو بالصبر. هذا النبي أكيد عرفتموه، من هو؟ أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام من الأنبياء، طبعا هنالك خلاف بين العلماء، هل أيوب نبي أو غير نبي، كذي القرنين ولقمان الحكيم، ولكن على الصحيح أنه نبي. وأيوب عليه السلام ورد ذكره في القرآن في أربعة مواضع: القصة في سورة صاد والأنبياء. أما ما يثبت بأنه نبي وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه في سورة النساء، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. فهذه فيها دلالة على أن الله أوحى إلى هذه الصفوة من الأنبياء، ومنهم أيوب عليه السلام. وأيوب من ذرية إسحاق، أي من ذرية إبراهيم. والدليل على ذلك في سورة الأنعام كما قال سبحانه: ومن ذريته، أي بعد أن عدد من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. هذه فيها إشارة إلى أن أيوب من ذرية إبراهيم، وأيوب قد أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن من هم القوم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أيوب؟ ما هي دعوته؟ ما الذي حصل بينه وبينهم؟ كيف أجابوه؟ هذه التفاصيل لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، لا يوجد ذكر لأيوب عليه السلام في كل هذه التفاصيل. أما الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أيوب عليه السلام أنه تعرض لابتلاء في كل ما يمكن أن يكون مقوم لهذه الحياة الدنيا. هذه الحياة هنالك مقاييس لابد أن تتوفر حتى يكون هنالك حد أدنى لطيب العيش. هذه المقومات هي ثلاثة عناصر: عنصر المال، وعنصر الأولاد الذرية، والعافية. إذا اختل أحد هذه العناصر سيختل نظام العيش الطيب ولو بالحد الأدنى. يعني إذا كان إنسان عنده عافية صحة وعنده مال وما قدر له أن يكون له ذرية، سيختل ميزان حياته بجزء معين ولو نفسيا. لو عنده ذرية ومال ولكن ابتلي بمرض، قد يترتب على هذا المرض أن يحرم كثير من الطيبات، سيختل نظام حياته. لو عنده عافية وذرية وكان فقيرا قد يواجه صعوبات في هذه الحياة. أيوب عليه السلام لماذا ضرب به المثل بالصبر؟ لأنه تعرض للابتلاء بهذه العناصر الثلاثة. لأن أيوب عليه السلام كان عنده مال كثير، عنده زروع وأنعام وأراضي وذهب وفضة وعبيد، مال كثير عنده كما يذكر في كتب السير والقصص. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بداية بأن سلب منه الأبناء والأهلون، كان له أبناء كثر وأهلون كثر، فسلب منه الأبناء والأهلون، قيل ماتوا وقيل تفرقوا وابتعدوا عنه كما حصل بين يعقوب ويوسف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سلبت منه كل الأموال بعد أن كان غنياً أصبح فقيراً. الأمر الثالث، تعرض للابتلاء في جسده ظاهراً وباطناً، أصيب بأمراض في جسده ظاهراً، تقرحات وأمراض شديدة، وباطناً حتى قيل أنه لم يبقى جزء أو عضو من أعضاء جسده إلا وقد أصيب بمرض، باستثناء القلب واللسان فقط. أيوب عليه السلام مع هذه الابتلاءات، الأبناء والأهلون والمال والصحة والعافية، كلها ذهبت، مع ذلك بقي صابرا وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن وخاشع بذكر الله عز وجل. الأمر الآخر، أن هذا الابتلاء طالت مدته، هذا ابتلاء إضافي، قيل 3 سنوات وقيل 7، قيل 10 وقيل 13، وقيل 18 سنة. ابن حجر رجح 13، وهنالك حديث سنأتي عليه صححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس، وأخرجه أبو يعلى في المسند، وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، كذلك أبي نعيم في الحلية. فيه إشارة إلى أن أيوب عليه السلام كانت فترة الابتلاء 18 سنة. الأمر الآخر، الرابع أو الخامس، أن الناس حوله كلهم انفضوا عنه، وهذا ابتلاء معنوي أشد من الابتلاء الحسي والنفسي. الناس كلهم عافوه، تركوه، انفضوا عنه لما أصيب به من أمراض ومن تقرحات، حتى احتاج أن تعمل زوجته، وكانت امرأة صالحة، فقط بقي معه زوجته حتى صارت تعمل عند الناس حتى تأتي بالطعام لأيوب عليه السلام. وهذه خلاصة حال أيوب عليه السلام مع هذا الابتلاء. تخيلوا نبي ومؤمن وعبد صالح يتعرض لهذا الابتلاء، مع ذلك صبر. لذلك أول فائدة في هذه الوقفة، سنأتي إلى تتمة القصة، أن الدنيا دار ابتلاء، كما يقول عيسى عليه السلام فيما يروى عنه: هذه الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وكان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول لابن عمر ماذا يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حتى كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ لصحتك من مرضك ولحياتك من موتك، أي استغل هذه الفترة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأخرى أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالضراء والنقم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كما في الترمذي وحسنه، يقول: ابتلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعد ذلك بالسراء فلم نصبر. ابتلاء السراء إذا فتحت الدنيا على الإنسان وأعطاه الله الأموال، ابتلاء النعم أشد من ابتلاء النقم والضراء، لأن الضراء مقدور على الصبر على هذه المصيبة، ولكن السراء تفتح الدنيا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك ابتلاء السراء أصعب من ابتلاء الضراء. وهذا الطريق طريق الأنبياء، معظم الأنبياء جربوا هذا الطريق، كما يقول ابن القيم في الفوائد: هذا الطريق تعب فيه آدم، وناح من أجله نوح، وألقي في النار إبراهيم عليه السلام، وألقي في الجب يوسف، دخل السجن بضع سنين، وداود وسليمان ماذا كان ابتلاءهما؟ بالنعم. وزكريا ما الذي حصل معه؟ ما ابتلاء زكريا؟ نشر بالمنشار. والسيد الحصور يحيى ما الذي حصل معه؟ أيضا قتل. فهذا هو طريق الأنبياء، طريق الابتلاءات. وحتى نبين أن الابتلاء بالنعم أصعب من الابتلاء بالنقم والضراء، تعرفون قصة الأبرص والأقرع والأعمى؟ الأقرع والأبرص الله سبحانه وتعالى بعد أن رد عليهم وأعطاهم المال لم يعطوا هذا الذي جاء وتمثل لهم بنفس الصفة التي كانوا بها. من فقط نجح في الاختبار؟ الأعمى. إذن اثنين من واحد، ضعف الذين لم ينجحوا في الاختبار فشلوا في هذا الاختبار وهو ابتلاء السراء. أيوب عليه السلام بعد هذه المدة وتركه الناس، الحديث الذي ذكرناه في السلسلة الصحيحة أنه تركه القريب والبعيد إلا رجلين ممن كان يعوده ويأتي ليزوره. هؤلاء أقرب الناس إليه. في يوم من الأيام قال أحد الرجلان، قال لصاحبه: أيوب عمل ذنبا لم يعمله أحد من العالمين. قال له: كيف؟ قال: لأنه منذ 18 سنة لم يشفه الله من هذا المرض. فقاس، لأنه قياسه مادي حسي، فقال: بما أنه 18 سنة وهو في المرض، إذن لابد أنه أذنب ذنبا لم يذنب أحد من العالمين. فذهبوا إليه ولم يصبر هذا السامع، فنقل هذه العبارة لأيوب عليه السلام، فقال له: لا والله أنا لم أكن كذلك، إنما كنت أمر بين الرجلين فيتنازعان فيذكران الله، فأذهب إلى البيت فأكفر عنهما حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في حق، يذكر فعل من أفعاله. قل كان يمر واثنين يختصمان، ومع الخصومة يقسمان بالله بين حق وباطل، فيقول: كنت عندما أذهب إلى البيت أتصدق وأكفر عنهما حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في حق. ثم في الشق الثاني من الحديث يقول: وكانت زوجته تقوده لقضاء حاجته، ففي يوم من الأيام تخلفت وتأخرت عنه، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وقال له اركض برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ففعل، فالمغتسل البارد أعاد له صحته الظاهرة، والشراب شافاه من الأمراض الداخلية. فجاءت زوجته قالت له هل رأيت النبي المبتلى؟ ثم قالت والله إنه لأشد شبها منك لو كان صحيحا. فقال أنا هو، فعافاه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك كما في البخاري من حديث أبي هريرة، بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، طبعا في معزل وبعيد عن أنظار الناس، ومن هذا الحديث استدل العلماء بجواز الاغتسال عريانا مع التستر من كل من حوله إذا كان في مكان متستر. ففي هذه الأثناء إذ أمطرت أو نزل عليه من السماء جراد من الذهب، وفي رواية رجل جراد من الذهب، أي كناية عن الذهب الكثير. فبدأ أيوب عليه السلام يحثو الذهب في ثوبه، فناداه الله سبحانه وتعالى يا أيوب، قال ألم أغنيك عن هذا؟ ألم أغنيك عن هذا؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. واستدل العلماء على إيش؟ جواز الاستزادة من الحلال من المال. وعندما شافاه الله سبحانه وتعالى كان لأيوب عليه السلام أندران، أي بيدران. الأندر هو المكان الذي يجمع فيه المحصول حتى يفرز القمح والشعير، فكان ليعقوب عليه السلام أندران. فجاءت سحابتان، أو حصل بأن مرت سحابتان إحداهما على المكان الذي يجمع فيه القمح، فأمطرت ذهبا حتى فاض، والمكان الذي يجمع فيه الشعير أمطرت فضة حتى فاضت. أعاد الله سبحانه وتعالى له المال وزاده على ما كان. الله سبحانه وتعالى ذكر حال أيوب كما في سورة صاد، واذكر عبدنا، بدأ بالعبودية وهو أعلى وأرفع المقامات، وهذا فيها تشريف لأيوب عليه السلام. قال واذكر عبدنا أيوب إذ إيش؟ إذ نادى ربه، إذ نادى ربه، وهذه فيها تمام تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، التعلق بالربوبية. وكل أو معظم دعوة الأنبياء في القرآن ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرّ، كلها، وهذا من تمام التوحيد. إذن هذا الأمر الأول، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب أين الدعاء هنا؟ ما طلب أيوب عليه السلام؟ قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هو يشرح ما وقع فيه من ابتلاء، لم يطلب. وهذا من تمام التوكل والتوحيد. أيوب مع كل هذه الأمراض وسلب المال والأولاد والناس انفضوا عنه 18 سنة، نحن أحدنا يوم أو يومين ما يتحمل، إذا الآن انقطع الإنترنت عن الجهاز ما يتحمل ربع ساعة، يبدأ يتصل والشركة وكذا، 18 سنة. مع ذلك متى بدأ بمناداته لله سبحانه وتعالى؟ حتى أن عمران بن حصين الصحابي الجليل مرض 18 سنة، قالوا له ألا تدعو الله بأن يكشف عنك؟ قال حتى تأتي حتى تمضي الأعوام التي كنت فيها في رخاء، حتى تكون هنالك معادلة بين الرخاء والضراء. فأيوب عليه السلام قيل بأن زوجه في إحدى الأيام بعد أن انفض عنهم الناس احتاجت لأن تبيع ظفيرتها، قيل كان شعرها من أفضل وأحسن شعور النساء، فعندما جاءت أحد الأيام جاءت بطعام يختلف عن الأيام الاعتيادية، فسألها من أين لك هذا؟ قالت بعت، فكشفت عن شعرها في هذا الوضع أيوب عليه السلام دعا الله سبحانه كما في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. إذن دعا لما وصل الضر إلى أهله في هذه الحالة شفقة على أهله، ولم يدعو مع أن الدعاء جائز، ولكن آثر الصبر، حتى أنه يذكر عن السلف أنهم مروا برجل ليس له يدين ولا رجلين وأعمى، وسمعوه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الخلق وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. فتعجبوا قالوا: كيف تدعو هذه بدون رجلين ولا يدين وأعمى؟ قال: أدعو ذلك لأن الله رزقني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. يدعو الله بهذه الأشياء، اعتبرها نعم. فأيوب عليه السلام صبر حتى وصل هذا الحال. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي كل أنواع الأمراض وسلب الأهل والمال، فجاء الجواب: اركض برجلك اضرب الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. بعد ذلك: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ضعفهم الله سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. لو أخذنا وقفة مع دعاء أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، إذ نادى ربه، توحيد كامل. لذلك هذه العناصر مهمة في استجابة الدعاء. لذلك ابن القيم يقول بالتجربة، هو يقول طبعا، يقول بالتجربة من قال هذا الدعاء 7 مرات شفي بإذن الله. قالوا: إذ نادى ربه، تمام التوحيد، ربي أني مسني الضر، قمة الافتقار والتضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، قمة التوحيد مع قمة الافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى، أني مسني الضر. إذن أنا محتاج في هذه في أصعب الأوقات، مسني الضر. قال: وأنت أرحم الراحمين، بأسمائه وصفاته. إذن هذه العناصر 3: أن تدعو الله مع حضور القلب بقمة التوحيد، مع قمة الافتقار والتذلل بأسماء الله وصفاته مع حضور القلب، من أسباب تفريج الكروبات. وفي الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له مباشرة مع أنه ما دعا، قال: مسني الضر، مسني الشيطان، وصف الحال، لكن هذا الوصف هو أبلغ من المقال. يعني كإنسان محتاج يأتي إلى شخص، بدل ما يقول له اعطني وكذا ما أعطاك الله، قل: تعلم حالي وأبنائي وعندي التزامات كذا، لكن ما يطلب. لكن الكريم من خلال هذا الوصف يعطي، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هذه قصة من روائع القصص ينبغي أن نذكر بها عامة الناس، وكذلك من وقع عليهم ابتلاء وتعرضوا للابتلاء، لأنها قصة الإيمان الكامل والصبر الجميل. والدعاء لا يتنافى مع الصبر كما مر معنا في قصة يعقوب. إذا لم يكن مع هذا الدعاء تسخط وتشكي وشكوى إلى الناس لا يتنافى. هنا كفارة اليمين طبعا لم تكن مشروعة سابقا، وإلا لكفر أيوب عليه السلام عن يمين، لأنه كان قد أقسم بسبب تأخر زوجة أيوب أو بسبب أنها باعت ظفيرتها، أقسم بأنه إذا شافاه الله أن يضربها 100 ضربة، فكفر الله عنه بذلك إيش؟ بأن ضربها: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذا الذي فيه التمر كعنقود العنب، العود الخفيف، جمع 100 وضربها، تسمى الشماريخ أو العثقال، فجمع 100 وضربها لأنها كانت امرأة صالحة، فكان هذا تكفير عنه. وقيل من الأحكام التي، وأن يعني تأخرنا آخر دقيقتين إن شاء الله، وقيل من الأحكام المتعلقة بهذه القصة أنه إقامة الحد على الضعيف إذا كان في إقامة هذا الحد هلاك وموت أو ضرر كبير يخفف بمسماه، يخفف بمسماه بناء على هذه القصة، لأن إقامة الحد هي للزجر وليس للإتلاف، يعني ما يقام الحد لإتلاف الأرواح والأنفس بل للزجر والاتعاظ الآخرين. يعني لو إنسان وقع في الزنا والجلد 100 جلدة وهو مريض، هذه 100 جلدة قد إيش يموت، قال لا يخفف عنه بمسمى الحد هذا. وهنا فائدة أخيرة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه قصة ينبغي أن نقف يعني عندها دائما ونستشعر هذه الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.